الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والسبعون، السابع والسبعون بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ النووي رحمنا الله وإياه: باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: هذا الباب باب شريف في ثواب الله الذي نوعه وزينه وأعده كرامة لعباده المؤمنين وأوليائه المخلصين في جنانه، وقد جاء مفصلا في القرآن في مواضع كثيرة، ولا سيما في القرآن المكي. وابن القيم رحمه الله تفنن في هذا البحث، فألف كتابه الحافل حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وبناه على 70 بابا في ذكر أنواع وصنوف ما جاء لأهل الجنة فيها من النعيم والكرامة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تأملوا في صنوف هذا النعيم، دار على أسس. الأساس الأول السلام والأمان والإطمئنان، وأعظم السلامة والطمأنينة النجاة من النار ودخول الجنان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثانيا ذهاب الحزن والقلق والخوف لهم في الجنان، لأنهم في طمأنينة تامة. ثالثا الخلود، فمن دخلها لم يخرج منها، ومن ذاق نعيمها فإنها مؤبدة مسرمدة عليه أبدا. الأساس الرابع أن لك في الجنة ما تشتهي، كل ما تشتهيه نفسك فإنه يحضر وتناله في الجنة. الأساس الخامس ما جعل الله فيها من كلام الله وخطابه لعباده: تحيتهم يوم يلقونه سلام، ومخاطبته إياهم، وكمال ذلك في نظرهم إلى وجهه الكريم إذا كشف الرداء عن وجهه سبحانه: لا إله إلا هو. نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم لا بمقابل إيمانكم، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، كما في باب المعاوضة في البيع والشراء وأمثالها. أما دخول الجنة فليس بمقابل العمل مهما بلغ، حتى عمل أعظم العاملين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، نسأل الله واسع رحمته. نعم. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نسأل الله الكريم من فضله. في الآية التي سبقت أنتم وأزواجكم أي وأمثالكم ونظراؤكم، وفي هذه الآية أزواجهم أي الحور العين التي جعلهن الله عز وجل أزواجا للموحدين المؤمنين في الجنان، وأقلهم من له حريتان، وأما أكثرهم فالله أعلم بكثرة ما لهم من الحريات. نعم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نعم، كل ذلك تفضل من الله على عباده، وهذا الفوز العظيم وهو الفوز المبين وهو الفوز الكبير، جاء في المواضع الثلاثة لمن دخل الجنة ونجي من النار. ولو عذب الله خلقه كلهم لعذبه وهو غير ظالم لهم، فالخلق خلقه وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه، لكنه امتن وتكرم بماذا؟ بأنه يهدي ويعافي ويعصم فضلا ويضل من يشاء عدلا، فمن دخل النار دخل بعدله، ومن آتاه الله الجنة والهداية فآتاه ذلك بفضله ورحمته. نعم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نسأل الله الكريم واسعا من فضله. هذه سورة المطففين، ذكر الله في أولها أهل السجين أهل النار، وذكر في أثنائها إلى آخرها أهل عليين، فذكر ما لهؤلاء من العذاب والخزي والنكاية وما لأولئك من الفضل والنعيم والكرامة، ثم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ميدان التنافس، ليس ميدان التنافس أسواق الأسهم ولا التجارات ولا المكاثرة بالأموال والأولاد والسيارات والأعراض والنساء، ميدان التنافس هذا. وانظر إلى أصحابك وإخوانك، إن تنافسوا في الخير خلك جدامهم، وإن تنافسوا في الدنيا فأعرض عنهم وابتغ المنافسة التي تنفعك في الباقية وفي الآجلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، فيما رواه مسلم عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نعيم من نعيم أهل الجنة ومن نعيمهم أنهم يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون. طيب كيف تخرج فضلاتهم؟ ليس فيها فضلات كما في طعام الدنيا، إنما جشع يتجشؤونه، اتغار من عظيم النعمة الذي هم فيه. الواحد منا لا شبع من مطعم يطعمه أو مشرب يحبه، أورثه ذلك التجشع. ثم يرشحون بعد ذلك بالمسك، الطعام هذا إذا أكلناه وطبخ فخرج بعد الطبخ من الفم بالاستفراغ رائحته كريهة وحامض، وإذا خرج من فضلاته رائحته أكره وأشد أذن. هذا طعام الدنيا، طعام الجنة على غير ذلك. وهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس كحال الملائكة. إذا سمى الله بأهل كرامته حتى أدخلهم جنته وجعلهم في ذكره وتسبيحه كأهل خاصته من ملائكته. ولهذا مواضع تشبه المؤمنين بالملائكة مواضع كثيرة، وبضدها تتبين الأشياء، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالشيطان كريه وعمله بغيض وسقيم، ونهينا أن نتشبه به في الظاهر والتشبه به في الباطن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. هذا الحديث أجمع ما جاء في ذكر نعيم الجنة في السنة، أجمع ما جاء وأصل ما جاء في عظيم نعيم الله لأوليائه في الجنان في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين. قال أعددت في الماضي ليس في المستقبل، أعد. وهذا من دلائل أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بل قبل الآن. أعددت لعبادي الصالحين، نسبهم إليه تشريفا وتكريما لهم، ما لا عين رأت، أي من صنوف النعيم. ولاحظوا عين نكرة، لا عين الأولين ولا المتوسطين ولا الآخرين، أي لم تره عين مخلوق. ولا أذن سمعت، وهذا أيضا من ألفاظ العموم، لم تسمع بذلك آذان الخلق بما أعده الله عز وجل كرامة للمؤمنين. الثالثة: ولا خطر على قلب بشر، وذكر البشر هنا على جهة ماذا؟ التمثيل، وإلا يدخل فيه الملك. قالوا: وفي الجنة من النعيم ما لم تره الملائكة، وفي الجنة من النعيم ما لم تسمع به. واستدلوا به على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون، واختلفوا في رؤية الملائكة لله في قبل الآخرة، والظاهر أنهم كذلك لا يرونه، لا لخفاء ربي ولكن لعظمته وجلاله. واقرأوا إن شئتم، جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، وجاءت أنها مدرجة من كلام أبي هريرة في قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا إله إلا الله، تقر به أعينهم وتفرح وتسعد السعادة الأبدية السرمدية، جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. ولهذا جاء في غير موضع بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون في حق المؤمنين وفي حق الكافرين، أي بسبب ذلك. وإلا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك الواسعة، اللهم اشملنا بها، اللهم عم بها أولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وسابقنا ولاحقنا. اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك ولا عن رحمتك، فأنلنا من ذلك منها بالنصيب، يا من لا يرد سؤاله، ويا من لا يخلف وعده، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أيضا بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، أن ندخلها بغير حساب ولا عدد، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم. نعم. سامي أبو صالح. يقول إمام قرأ في صلاته الجهرية في آخر البقرة في الركعة الثانية قرأ آية الكرسي، الفعل هذا جائز وليس هذا التنكيس الذي جاء عن ابن مسعود وغيره موقوفا ويروى مرفوعا نكس الله من نكس كلامه. تنكيس القرآن أن تقرأ الآية الأخيرة ثم التي قبلها، أي تخالف ترتيب المصحف فيتغير معناه فيؤول إلى تحريف كلام ربي. أما تقرأ من أول السورة وتقرأ من تقرأ من آخرها ثم في الثانية في أول السورة فالأمر سهل الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام في صلاة الليل وقام معه حذيفة رضي الله عنه افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا دليل على أن التنكيس ليس في قراءة السور بغير ترتيب المصحف، وإنما التنكيس بقراءة الآيات بغير ترتيب المصحف لئلا يحرف معناها، والله أعلم. نعم، ما حكم من يجعل استغفاره في السحر في صلاته؟ لا بأس بذلك، وهذا مشروع، لكن الأفضل أنه إذا فرغ من صلاته اشتغل بالاستغفار كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا فرغ من صلاة الليل وفرغ من تلاوته أطبق مصحفه واشتغل بالاستغفار إلى أن يطلع الصبح، والله أعلم. سامي دكتور. نعم، يسأل هل هناك أصل لمسح الوجه بعد الدعاء؟ نعم، جاء فيه حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه أظنها الترمذي، لكنه حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوات كثيرة ولم يمسح وجهه ولا صدره، وإنما خفض يديه، دعا وحده ودعا أمام الناس على المنبر صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، رجل توفى وعليه دين ومضى عليه مدة، من يتحمل الدين؟ يتحمله الميت، إلا أن يتحمله عنه ورثته حتى يبرئون ذمة ميتهم، ولا بد من إذن الدائن، فإن وفي الدين عنه برئت ذمة الميت، وإن لم يوفى بقيت ذمته متعلقة بهذا الدين، والله أعلم. نعم، هذا الذي نقوله، أن الأعمال والإيمان سبب للجنة، ليس بمقابلها دخول الجنة، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، أي بسبب عملهم وإيمانهم لا بمقابله. فرقت بينهما، عندنا بمقابل هذا العوض، وهذه ما في دخول الجنة بالمقابل، لأن عملك ما يسوى شيء عند الجنة، ولكن برحمة الله جل وعلا أنه جعل الإيمان ومنه العمل سببا لدخول الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.